عسلم ومرحبا بكم من الناس الكل، معكم ندى منصور من تونس، أقدم لكم بودكاست كورونا. نحاول التأقلم مع آخر المستجدات المتعلقة بهذا الوباء من خلال نقل آخر الأخبار المتعلقة بالبحوث العلمية، كذلك كيف يتعايش الوطن العربي وبالتحديد تونس مع هذا الوباء الذي يخيف الجميع والذي يجب أن نأخذ احتياطاتنا الممكنة والكاملة منه، من خلال غسل اليدين، لبس الكمامة والقفازات في صورة التعامل مع شخص مريض بالكورونا، الابتعاد عن الأشخاص لمسافة متر ونصف لحماية أنفسنا. اليوم سنتحدث عن التأقلم مع هذا الفيروس والروتين الجيد الذي يجب أن نتبعه ففي هذه الأيام من التعامل الشخصي مع فيروس كورونا الجديد. هنالك أهمية بالغة لنحافظ على صحتنا البدنية وكذلك صحتنا النفسية التي من الممكن أن تتأثر بسبب هذه الجائحة. الحفاظ على روتين صحي، نظام غذائي صحي، كذلك تغذية متوازنة وممارسة الرياضة والاسترخاء من أبرز العوامل لنقاوم هذا الفيروس، وكذلك نتأقلم مع فترات المكوث في المنزل لمدة مطولة يمكن أن تتجاوز الأسابيع، وفي بعض الأحيان يمكن لا قدر الله أن تتجاوز الأشهر. عودة على أبرز البحوث التي تم القيام بها في هذا المجال، فمن أبرز الأشياء التي يجب أن نتعامل معها هي الضغط النفسي. صحيح أننا لا نقوم بعمل، ماكثون في المنزل بعيدون من الممكن جدا عن بعض أفراد أسرتنا، ليس هنالك ضغط من الشغل أو المجتمع، ولكن هنالك ضغط خفي وهو ضغط هذا الفيروس، هذا العدو الخفي. هذا العدو الخفي يجعلنا في الكثير من الأحيان نشعر بعدم اليقين، بالعجز، وفي هذه الحالة يمكننا تحسين التأقلم النفسي من حولنا. سأعطيكم اليوم بعض الطرق التي من الممكن أن تشجعكم للقيام بتجارب التحكم والقدرة على التأقلم مع هذا الوباء. أول شيء، من المهم جدا أن تعرف أن طريقة التعامل مع هذا الوباء ومع الضغط النفسي ليست سهلة بالمرة، ولكن الإنسان يتأقلم مع كل جديد، ولذا ستكون لك الإمكانيات النفسية والجسدية يوما بعد يوم للتأقلم مع هذا المشكل. من الممكن تفكر في سيناريوهات مرتبطة بالتهديد، بمخاوف، تشعر بمشاعر فقدان السيطرة، على الرغم من أننا لا نتحكم في كل شيء يحدث من حولنا، ولكن من المستحيل حاليا التحكم في الفيروس، ولكن هذا يشعرنا بفقدان السيطرة على حياتنا وحياة من نحبهم. من أبرز النصائح التي سأقدمها اليوم، الأولى تتمثل في الحديث أو مكالمة الجهات الرسمية والمؤهلة. تأكد من أنك تتلقى المعلومات من مصادر موثوقة، وهنا نتحدث عن وزارة الصحة، عن رئاسة الحكومة، الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وكذلك مختلف مكونات المجتمع المدني الموثوقة والجهاز الطبي الذي يتخصص في مجال الجرثوميات والوبائيات. بالنسبة كذلك للتعليمات التي تغيرها وزارة الصحة في بلدكم يوما بعد يوم، عليكم الدخول بصفة يومية ولكن بدون كثافة مرة يوميا على حساب فيسبوك وزارة الصحة أو كذلك الموقع الرسمي، وأخذ المعلومة من المصدر الصحيح. النقطة الثانية أو النصيحة الثانية تتمثل في التركيز على الروتين. حاولوا أن تحافظوا على توازن بين المعرفة بالمعلومات، اتباع التوجيهات، والعيش بأسلوب وروتين سلمي وفعال. لذلك علينا الحد من التعرض للضغط المفرد، الابتعاد عن المشاكل مع أفراد عائلتنا، عدم المشاهدة واستماع المطول للقنوات الإخبارية التي تتحدث عن موضوع فيروس الكورونا. فهذه الأشياء من الممكن أن تخفف المخاوف والأفكار حول مستقبل غامض وحتى التهديد من خلال التركيز على مكونات روتيننا اليومي وحياتنا الشخصية. النصيحة الثالثة المهمة هي المشاركة، مشاركة أشخاص قريبين لكم في العائلة من خلال الواتساب، من خلال الهاتف، من خلال سكايب، أو من خلال الحديث على مسافة متر ونصف عن أفكاركم، عن مشاعركم إن وجدت، عن مخاوفكم كذلك. ففي فترة من هذا النوع عادي جدا أن نشعر بمشاعر سلبية تختلجنا، وهذه المشاعر السلبية يجب الحديث عنها ومصارحة الأقرباء بها. إن وجد في بلدك مثلا مركز للطب النفسي عن بعد، فلما لا اتصل بهم، خذ الاستشارة، خذ النصيحة، وحاول بشتى الطرق أن تشعر بالاسترخاء وبالهدوء. الطريقة والنصيحة الرابعة هي تقنيات الاسترخاء. هناك من يشعر بالاسترخاء عند الصلاة، ومن يشعر بالاسترخاء عندما يقوم بحصة مديتيشن. العديد من الحصص المديتيشن موجودة على اليوتيوب باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية. يمكنكم سماع هذه الجلسات أو حصص الاسترخاء بصفة دورية صباحا ومساء إلى أن تنتهي هذه الفترة، فترة الحجر الصحي. من المهم جدا التنفس بالطريقة الصحيحة خلال هذه الحصص من الاسترخاء. فالحل الأمثل هو التنفس من خلال الأنف، تعبئة البطن بالهواء. فلنجعل الهواء في البطن لمدة 6 ثواني، ثم نخرج الهواء من خلال أفواهنا وكأننا ننفخ على شمعة عيد الميلاد. هذه كانت النصائح المهمة التي يجب أن نتبعها في الحجر الصحي. لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم، أن تعقموا أيديكم بالجل المطهر، وكذلك ابتعدوا عن الأشخاص الذين يحملون علامات الكورونا والذين لا يحملون علامات هذا الفيروس، ابتعدوا عنهم بمسافة متر ونصف. كانت معكم ندى منصور من تونس في كورونا. أتمنى أن ألقاكم في برنامج قادم وحصة قادمة، لما لا بعيدا عن هذا الفيروس وعن هذه الكورونا التي تغزو اليوم عالمنا. أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام. كونوا بخير، كونوا بصحة، كونوا بسلامة.